بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سنبلة من سنابل نصرة المسلمين والوقوف معهم أيها الإخوة والأخوات، هذه السنبلة هي أن نتحرى جميعا الأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة يوميا، كي ندعو الله تعالى بقلوب صادقة وعيون دامعة أن يرفع البلاء عن إخواننا، وأن يزيل الكرب عنهم، وأن يزيل المحنة والشدة في بلادهم. إن الدعاء وسيلة فعالة في تغيير الواقع وفي تصحيحه وفي نقل الضعيف قويا والذليل عزيزا، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا لابد من دعاء الله عز وجل، لكن هذا الدعاء يجب أن يكون من قلب صادق، من قلب خاضع، من عين دامعة. حينما ندعو الله تعالى لإخواننا لابد أن يكون القلب حيا والعين دامعة حتى يكون لهذا الدعاء أثر. ليس من المناسب أيها الإخوة والأخوات أن نرفع أيدينا ونحن في غفلة عن هذا الدعاء، نحن في إعراض عن هذا الدعاء. فرق واسع وبول شاسع بين أن يرفع الإنسان يديه إلى السماء يدعو الله تعالى لإخوانه وعينه دامعة وقلبه خاشع، وبين إنسان يرفعها ثوان ثم يمسح بيديه وانتهى الأمر. فرق أيها الإخوة بين إنسان يسجد لله عز وجل ويكرر الدعاء لإخوانه: اللهم انصر المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ويكررها ثلاثا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. انظروا إلى الطفل الصغير حينما يريد حليبا من أمه يبكي. كم مرة بكيت أنت وأنت تدعو الله تعالى أن يزيل البلاء عن إخوانك؟ كم مرة دمعت عينك من أجل إخوانك المسلمين وأنت تسأل الله تعالى لهم الفرج ولهم النصر ولهم التمكين في مشارق الأرض ومغاربها؟ كما قال القائل: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها الأحبة، عليكم بالدعاء، الدعاء خاصة في أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وعند السجود ويوم الجمعة في ساعتها الفاضلة وبين الأذان والإقامة وغيرها من المناسبات التي ينبغي أن ندعو الله تعالى فيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في معركة بدر عندما رفع يديه إلى السماء وسأل الله تعالى أن ينصر جيشه فاستجاب الله دعوته. هكذا أيها الإخوة، ندعو لإخواننا فهي وسيلة نافعة ناجعة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لهذه الوسيلة وتلك السنبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.